فيستعجلون ضرر المفاسد. مثاله أن يقول للعالم ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم، فيستعجل الداخل رؤية المنكرات ويتزلزل دينه، وربما وقع في شرك صار به أظلم من ذلك الظالم. فمن لم يثق بدينه فليحذر من المصائد فإنها خفية. وأسلم مال الجبان العزلة، خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر، ولم يبق لأهل العلم وقع عند الولاة، فمن داخلهم دخل معهم فيما لا يجوز ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه. ثم من تأمل حال العلماء الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسلخين من نفع العلم، قد صاروا كالشرطة. فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة. ولأن أنفع نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري وأتضرر. فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى، والصبر الصبر على ما توجبه العزلة. فإنه إن انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته، فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب. والله الموفق بفضله، ولا حول ولا قوة إلا به. هذه في الحقيقة خاطرة رقيقة تعبر عن حال مر به ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وهي وإن طالت قليلا عما قبلها لكنها في معنى واحد متسق، فكأنها كالقصيرة. وإنما يستحسن بالإنسان أن يذكر مساوئ نفسه بشرطين أصيلين وغير ذلك من الشروط: أن يكون قد خرج بالكلية من هذا الإثم، فهو بالنسبة له كالعبرة لا كالذكرى. الشرط الثاني أن يكون في من غلب عليه أن ينتفع بذلك إذا وعظهم به، فلا يكون على سبيل التسلي والقصص والروايات والحكايات التي لا طائل من ورائها إلا قتل الوقت، وإنما يراد بذكر المساوئ النصح والتنبيه من مواطن الغفلة. وإلا فالأصل أن الإنسان لا يذكر عيب نفسه، وقد ذكر بعض أهل العلم أن ذكر عيب النفس من الرياء. فقال الفضيل رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وذكرك أو سبك لنفسك أمام الناس رياء. يعني ذكر النفس بما يسوء أمام الناس يكون رياء، على معنى أنك تستدعي من الناس شفقة، أو أنهم يقولون انظروا إلى هذا الرجل كيف يتواضع فيتهم نفسه، فتستجلب منهم مدحا مبطنا. فعلى هذا يكون تهمة النفس أمام الغير رياء. لكن هذا الموطن مختلف، لأنه وتستشعر في صدق العبارات أنه ما أراد أن يذم نفسه على إطلاق، وإنما أراد أن ينصحنا بأمر مر عليه وأنجاه الله منه، كالذي يمر بطريق فيه قطاع طرق قد أنجاه الله من شرهم، فإذا انفلت من هذا الطريق نصح كل عابر ألا تمر منها هنا، فإذا مررت ولا بد فانفلت بطريقة كذا فإنها أنجى لك. إذن هو لا يستجلب عطفا ولا مدحا مبطنا، كالذي يقول والله الإنسان مقصر، والله عندنا عيوب، والله مقصر في الصلاة في الذكر، يستجلب بذلك نوع مدح مبطن من السامة. لا، ليس كذلك، ولا أحسبه والله حسيبه، بل أحسبه والله حسيبه ناصح مخلص، أحسبه ناصحا مخلصا أمينا على الأمة، قد نصب نفسه ذلك لما أراه الله عز وجل من إفادة الخير للغير. يقول في أول هذا: كنت في بداية الصبوة. والصبوة هي المرحلة التي تعقب الطفولة، وفيها أول التمييز والتكليف. ينتقل الإنسان من مجرد غلام إلى صبي مميز، وربما كلف فيعقل الأمور ويضبطها، لكنه لم يستوفي الخبرة الملائمة بعد، فلا زالت الحياة تجربه وتعلمه ويجربها ويتعلم منها، وهكذا حتى إذا أراد الله عز وجل به خيرا أصاب رشدا، فالتزم طريق الحق واتبع أهل الحق. يقول: كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد. ألهمت لما يرشده الله عز وجل به من حسن الطبع وحسن السلوك، وألهمت بسبب لمة الملك التي أخبرنا بها. هناك لمة للشيطان، حث وزجر إلى الشر وإلى مسالك الشر، وهناك لمة للملك، حث وزجر إلى الحق وإلى مسالك الحق. فإذا كان في طريق الزهاد، يعني من ترك الدنيا وأقبل على الله عز وجل، لكن مع مراعاة أن يعطي كل ذي حق حقه، من حق نفس وحق أهل وحق جيرة وحق خالق وحق مخلوق إلى آخره، ففي هذا يكون الزهد ممدوحا. أما إذا كان جور، أو كان الزهد جورا على الحقوق، فهذا المنتقض المذموم. يقول: قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة. إذن هذه إرادة خير. والإنسان إذا وجد من نفسه في أول عمره إقبالا على طاعة الله فليشكر الله عز وجل، لأن في هذا العمر أكثر الناس يتخبط. لماذا؟ لأن الصبوة متبوعة بنوع من أنواع الغفلة وسوء القصد والإرادة. ألم تسمع يوسف عليه السلام لما شكى لربه عز وجل بأنه إن لم يعزل عنه فتنة النسوة التي أردنه بالباطل، قال: وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أصير بين يدهن كالصبي لا إرادة خير ولا عزم ولا حسن قصد. فشبه نفسه حال انكبابه على الشهوة وحاشاه، وقد عصمه الله عز وجل، لكنه خشي على نفسه من أن يكون كذلك، أن يتحول من رشيد إلى صبي. إذن مرحلة الصبوة مرحلة غفلة، لكنه الله عز وجل أهله لأمر غير ذلك، فألهمه حسن التزهد فأقبل على الصوم والصلاة. فمن كان في هذه المرحلة ورأى أن الله عز وجل يفتح له أبواب من حفظ القرآن ومن الصلاة ومن الصوم ومن الإقبال على الله عز وجل والذكر، فليعلم أن الله أراد به خيرا فلا يخيب سعيه. إن بعض الناس يفتح الله له أبوابا من الخير وهو يتلف نفسه بنفسه، نسأل الله السلامة. فإياك إياك أن ينفتح لك باب خير في أي مرحلة، الصبوة، في الكهولة، فيما بعد ذلك، إياك أن تنفتح لك طاقة من نور أو باب من خير فتوصده وتلتفت عنه. قال: وحببت إلي الخلوة، أو الخلوة، أن يخلو بربه ذاكرا. لأننا لا نفهم خلوة بالله بلا ذكر، وربما يكون الذكر تفكر، وهو استلقاء جسد مع أعمال قلب وإشغاله بالله عز وجل، هذا ذكر، وإن لم ينطق بلسانه. ولذلك كان من أهل العلم من يفعل ذلك، يا ابن عقيل كان يقول إنه لا يحل لي أن أضيع شيئا من عمري، فإذا كلت يدي عن كتابة ولساني عن تعليم، يعني خلاص اليوم بذلت جهدا وافرا حتى لم يستطع جسدي أن يطيعني في ذلك، كلت يدي تعبت من الكتاب ولساني عن درس أو تعليم، قال أطلقت جسدي فأعملت عقلي، فما هو إلا أن أقوم وقد فتح الله علي من مسائل أكتبها. إذن حتى استلقاء الرجل يعتبره نوع عبادة تفكر، فلا يرى أنه يحل له أن يضيع شيئا من عمره. وإن شاء الله عز وجل لنا في مجال حفظ الوقت وصيانة العمر جلسات إن شاء الله. يقول وحببت إلي الخلوة فكنت أجد قلبا طيبا، هذا في أول الأمر، ويا ليت لنا مثل حلاوة البدايات. حلاوة البدايات هذه المرحلة التي أقررت فيها أن تنتقل عن إلى أو من إلى، من تقصير ومعاصي وغيبوبة وغفلة إلى طاعة وإقبال وإخبات وعبادة. هذه الحال التي فيها من إلى، هذه الحال من أفضل الحالات التي تمر عليك في عمرك كله. بعدما تسير على هذا الطريق وتنتابك الغفلات تستشعر لذة البدايات، وهذا قد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقال كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن عمر، ورواه أيضا الإمام الحاكم في المستدرك عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يعني يصير باليا قديما رثا. الإيمان، نعم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما أن الثوب يبلى ويصير رثا قديما باليا، إيماننا في صدورنا يحدث له مثل ذلك من كثرة الاستعمال وعدم الحفظ والعناية. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، نسأل الله عز وجل أن يجدد إيماننا في قلوبنا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما وجدت في نفسك ضعفا للتذوق فاعلم أن إيمانك سريع في البلاء، في البلاء سريع في أن يبلى، وكلما وجدت لذة المذاق علمت أن الله يعيده عليك تجددا. فلذلك إلزم أسباب تجدد الإيمان، من أهمها الدعاء، من أهمها كثرة الخشوع والإقبال، ومن أهمها تذكر الموت وما بعد الموت، ومن أهمها وأعلاها حسن المراقبة لله تبارك وتعالى في السر والعلانية. قال وحببت إلي الخلوة فكنت أجد قلبا طيبا، وكانت عيني عين بصيرتي قوية أو قوية الحدة. وتكلمنا قبل ذلك في تعليقنا على قوله من عين الأمور بعين بصيرته تناهى الأمور في بدايتها، نال خيرها ونجى من شرها. وتكلمنا عن فائدة البصيرة، وأن عين البصيرة أنفع للعبد من العين الباصرة. العين الباصرة هي عينه التي يرى بها الأشياء ويحدد بها الطرق ويرى بها ملامح الأمور من قريب أو من بعيد على قوة الوضوح وضعف ذلك. أما عين البصيرة فهي العين التي يدرك بها حقائق الأشياء، هي العين الكاشفة للخديعة، العين التي يميز العبد بها النور من الظلمة، حتى ولو لبس عليه الشيطان أو لبس عليه بعض أئمة السوء طريقة فإن عين بصيرته تدله وتكشف له الخديعة. ولذلك العبد أحوج لعين بصيرته من عينه الباصرة. ولذلك كم علمنا من أئمة هذه الأمة وأعلامها ممن سلب الله عز وجل منه نعمة البصر، لكنه أضاء حياته لا صدره فقط بعين بصيرته، فصار يتكشف الفتن ومواقعها ويحذر المبصرين منها وهو لا يرى. لماذا؟ لأنه انتفع أيما انتفاع بعين بصيرته. لذلك أقول احذر من أن تثق بهذه العين الباصرة وأنت قد أضمرت أو أذبلت عينك البصيرة، وهذا لا يكون إلا مع كثرة الانشغال بالله عز وجل وكثرة الذكر وكثرة الإقبال على الله عز وجل والخشوع، وهي نفس الأسباب التي ذكرنا. قال: وكانت عين بصيرتي قوية الحدة، يكشف الفتنة قبل أن تقبل. ولذلك قال أهل العلم إن العالم الرباني يرى الفتنة قبل أن تقبل على الناس، وإن عامة الناس لا يرونها إلا بعد انقضائها. العالم الرباني يرى الفتنة قبل أن تأتي وتتجلى وتظهر، إنما عامة الناس لا يعلمون بالفتنة حال وقوعها بل بعد انقضائها. يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي عافانا، كنا قد أريد بنا شرا، كنا سنسقط في الغي، كنا لولا أن الله. لماذا تكلمون عن الماضي؟ لأنهم حال تلبسهم بالفتنة لا يبصرونها، والفتنة عمية تعمي وتصم، إنسان لا يستطيع أن يميز وهو في داخل الفتنة، إنما إذا كان بمعزل عنها أحسن الرؤية. ولذلك يقول: وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة. كان يثمن الوقت جدا، ولذلك كلما هان عليك الوقت اعلم بأنك في غفلة. كلما وجدت عقد الوقت ينفرط منك، اليوم ينتهي بلا شيء بلا قربة، كقول أحد الأئمة الأعلام: ما ندمت على شيء ندمي على يوم انقضى نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. هذا هو الذي يستحق الندم. ما تبكي على درهم ولا دينار تفلت، لماذا؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الدرهم والدينار الذي تفلت من براثنك فإنه ليس لك، ولو كان لك ما تفلت، فهذا ما تندم عليه، لم يقدره الله لك، لماذا تندم؟ ليس لك. إنما عمرك بين يديك، فإذا انفرط منك فبتقصيرك، حينئذ لا تشكو وتتعلل بقضاء الله وقدره. فإننا نعلل بقضاء الله وقدره المصائب لا المعائب. عمرك يتفلت منك، معيبة منك، نقص منك، هذا ما تعلل فيه فتقول: انتهى اليوم ولم أفعل فيه شيئا، قدر الله ما شاء فعل. هذا معيب، لأنه تفلت بسببك. أما إذا ذهب منك شيء بسبب مصيبة من المصائب، بلاء، مرض، كذا كذا، فتقول: قدر الله وما شاء فعل، هذا لا دخل لك فيه. فكذلك عمرك لا ينفلت منك هذا العمر وهو بين يديك وأنت تراه ينفلت ولا تفعل شيء. في كل يوم فرص لدخولك الجنة، العفو عنك من النار، فرص للتوبة، فرص لزيادة الحسنات، في كل يوم، في كل يوم مع كل استيقاظة فرصة. ليه؟ لأن هناك من يميته الله عز وجل في نومه، أنت أعطاك الله فرصة زائدة، وآخر سلبه حياته في نومه، واضح؟ فلا تهدر الفرص. قال: وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات. كل هذا دلالة على حسن عنايته بالوقت، وندمه سيكون على ضياع هذا الوقت. قال: ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة. وهذا من الأمور فعلا التي يتحسر الإنسان على فقدها إذا فقدها. الذي يستشعر الأنس بالله عز وجل يجد مذاقا لا يجده في لذة على ظهر الأرض أخرى. فمن ذاقه كما قال بعض الأئمة الأعلام: من ذاق عرف. من ذاق الأنس وحلاوة المناجاة لزم من ذلك أنه إذا سلبت منه هذه النعمة ظل عمره يحزن على فقدها حتى تعود. ولذلك تتذكر معنا الأثر أحد الأئمة الذي يشكو إلى الله تبارك وتعالى فيقول: أي ربي، أحييتني كثيرا ولم تبتلن، لم أرى بلاء. قال: ألم يكفك من البلاء أنني سلبت حلاوة المناجاة من قلبك؟ هذا أحلى بلاء، إنه اتسرق منك، اتسلب منك وأنت لا تشعر، وما عدت تبحث عنه أصلا ولا تهتم لأمره. هذا من شر البلاء، إن تستشعر العزلة عن الله تبارك وتعالى ولا تستوحش، تستشعر أنك بعيد عن الله تبارك وتعالى تمام البعد، وهذا لا يضجرك ولا تأسى له، وكأنه أمر طبيعي أن تعيش بمعزل عن الله عز وجل. مع أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا يكله إلى نفسه طرفة عين، فلمن إذن؟ إليه سبحانه وتعالى. يكون متوكلا على الله، موصولا بالله طول عمره بلا طرفة عين لنفسه. هذا هو الأنس. قال: فانتهى الأمر. انظروا كيف يأتي الشيطان بأمور بعضها من المباحات ليصرف عنك هذه المراتب والمقامات. أحيانا لا يلزم أن الشيطان يصرفك عن مراتب القرب بكبيرة أو حتى بمعصية، بل ربما صرفها عنك بطاعة لكن أدنى، أو صرفها عنك بمباح، وهذه لعبة الشيطان. فهو يحكي التجربة فيقول: فانتهى الأمر بعد هذا الحال إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلام. أجلس في المجلس فيأتي بعض ولاة الأمور يحبون أن يجلسوا إلى ابن الجوزي يسمع خطب. كان الرجل من أفصح أهل زمانه وأكثر الناس تأثيرا، فاستحسنوا ذلك فكانوا يجلسون. كثر السادة والوجهاء والأمراء في مجلسه فصاروا يقربونه. قال: فأمالني إليه فمال الطبع، جبلت النفس على حب من أحسن إليه. تكون زاهد في نفسك طبعا ويحكي عن نفسه، سأل الله عز وجل يا رب السلامة والاستقامة. مرتبة الزهد بالنسبة لأمثالنا أمر أعلى، إنما نحن نسأل الله عز وجل على الأقل في هذه المرحلة السلامة والاستقامة. لكن هو يتكلم عن نفسه، كان في زهد، صفاء، نقاء، أنس، حلاوة مناجاة. لما حدثت هذه المخالطة ثم أماله إليه هذا الأمير، لما أماله، أماله بماذا؟ بالكلمة، بحسن المجلس، وجاهة، ممكن هدايا، إحسان، وجبلت النفس البشرية على حب من أحسن إليها، فمال إليه بطبعه. إنسان أكرمك كيف تهجره؟ ثم الذي جمعكما هو الحب في الله، موعظة. وهكذا بدأ عمل الشيطان ليسلبه مما كان فيه من نعيم القرب حتى ولو عن طريق أمر مباح. قال: فأمالني إليه فمال الطبع ففقدت تلك الحلاوة. خلاص الدنيا جرت بقى ليا طموح، بدل بيتي ممكن بيت أفضل شوي، بدل حمارتي العرجاء نجيب فرس، بدل كذا كذا. بعدين يمر هذا الذي يجلس مع الأمير، هذا فلان فضيلة العلامة شيخنا سيدنا كذا، ألقاب. والدنيا أقبلت، وكما قلنا سلفا الدنيا إذا أقبلت على أحد وهبته محاسن غيره، وإذا أدبرت عن أحد سلبته محاسن نفسه. الناس إذا رأوا أحدا في وجهه جمعوا له من نعوت الجمال والجلال ما لا يستحق وليس له أهل، وإذا أدبرت من أحد فصار عند الناس وضيعا سلبوه حتى ما يمدح به وهو فيه، لا يمدح، يذم من كل وجه. ولذلك الدنيا ليست دار أمان، هذه ليست دار أمان، فلا تأمن إليها. سريعة التقلب، سريعة الغدر، سريعة السلب، سريعة الخيانة، فإياك أن تأمن إليها. لذلك قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إياك تتعلق بالدنيا كأمك، لأنها لا ولد لها. الدنيا لا تجامل أحد ولا تبقى على أحد ولا تعطي أحد، إنما هي دار غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: ثم استمالني آخر. خلاص صار مطية لكل من أراد أن يكون هذا من جلسائه، لكنه استشعر الأمر. قال: ثم استمالني آخر فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف الشبهات، وكانت حالتي قريبة. يعني حاولت أخرج من سبب الأمر الأول إني لا أكرر نفس الخلل، لكن ما زالت حالتي تقريبا هي هي، لم ينصلح حالي ولم أعد إلى ما كنت عليه في البدايات. ثم جاء التأويل، إعمال العقل ببيان أنه لا بأس من الحال، وهذا آلية في النفس للمصالحة مع الوضع القائم حتى لا تكثر من التأنيب. عندنا آلية في أنفسنا هي مقاومة لعمل النفس اللوامة في الحقيقة. هي ما هي؟ أن طالما لا تفعل محرما لا بأس، أنت أفضل من فلان وفلان وفلان. وهذه الآلية تعمل على كل المراحل والمستويات. يعني شديد الفجور في الناس مكثر الكبائر يقول أنا أفضل من الكافر، احنا أفضل من غيرنا، هذه حتى صارت لغة سائدة. لكنه إذا تدبر أفضل من غيرنا، أفضل من من؟ من اليهود والنصارى، من عبدة الأوثان، أفضل من من؟ مستحيل أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة. مستحيل أن تكون أفضل من المهاجرين أو من الأنصار أو عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو تبع الأتباع أو الأئمة الأعلام أو الصالحين على مر الزمان. إذن أنت أفضل من من؟ من الكفار؟ وهل هذه مندوحة؟ هل في هذا مندوحة؟ إذن لا تبرر بذلك، لا تقول أنا أفضل، إنما قل أنا سيء أسأل الله أن يتوب علي وأن يعينني على أن أكون من المحسنين المصلحين. إنما هذا التبرير يجعلنا نتصالح مع النفس. متى تصالحنا مع أنفسنا؟ اتزلنا، فلم تعد هناك أو لم يعد هناك عمل للنفس اللوامة، لا سيما طالما أني لا أرى محرما ومنكرا. النفس اللوامة أكثر عملها أول ما تنتهك المعاصي، لكن هذا له نفس لوامة من طبع آخر، وهي لوامة على فقد الرتب. يعني تذكر قربك من الله ولذتك بالأنس وحلاوة المناجاة، أين هذا الذوق؟ أين هذا المذاق في حياتك؟ فهي تلومه على فقد الرتبة لا على فقد الطاعة، يعني وصل لهذا، هو انجر بعمل الشيطان عن طريق مباحات، ان فقد المكانة العليا في التعلق بالله عز وجل إلى مكانة عادية. وهذا إذا كان بيننا الآن لصار إماما من أئمة العالم، على حال هذه لصار إمام من أئمة العالم. إذن نحن في القاع، نسأل الله السلامة، نحن في القاع، وعملنا أن يأخذ كل منا بيد أخيه حتى نعلو، لا تشاؤم ولا سودوية، وإنما تعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ثم جاء التأويل فانبسطت فيما أباح، يعني أوليس هذا حلال، أوليس هذا حلال، هل فعلت من المنكرات شيء كذا، إذن الحمد لله الذي عافانا من المحرمات، هذا التأويل عمل العقل. فقال: فانبسطت فيما أباح، توسعت فيه، الانبساط والبسط التوسع، أو على الأقل يقال فارتحت في حالي هذه. قال: فعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة، عدم، كأني لم أمر بهذه الحال القديمة قط، عدم. وأين نور البصيرة؟ فقد. وأين حلاوة المناجاة؟ ضاعت. قال: وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله. مخالطة، وقلنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وفي رواية عند الإمام أحمد فلينظر أحدكم من يخالط. وتكلمنا قبل ذلك عن الناس في درجاتهم من حيث المخالطة، فقلنا: وأهل الدنيا مخالطتهم كالدواء، تأخذ منه على قدر الإعانة والشفاء لا أكثر فتضر، ولا أقل فتظل مريضا. لماذا؟ لأننا نحتاج، يحتاج بعضنا إلى بعض في المنافع، في الأمور الدنيوية تحتاج إلى مال، فتخالط أهل الدنيا بالعمل والكد والكسب حتى توفر المال لقيامك بحق من تعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن تحتاج لأهل الدنيا، لكن على سبيل المداواة، على سبيل المداواة. لكن إذا زادت المخالطة أمرضوك. كيف هذا؟ ذكرناه سلفا، أن تجالس أهل الدنيا فتسمع، ثم يتسرب أو تتسرب طموحات أهل الدنيا إلى قلبك، تسرب طموحات أهل الدنيا إلى قلبك، فإذا بك تقتنع فتتحول طموحات الآخرين إلى طموحات خاصة بك. كيف هذا؟ تجلس مع أحد من أهل الدنيا بعدما كنت لا ترضى من الدنيا إلا قدر الكفاف، لا تريد غير ذلك، مجالسة، جلسة واحدة كفيلة بأن تغير التراكيب الإرادية في القلب. فإذا بك تسمع: أريد أن أغير سيارتي إلى إصدار أحدث، وأريد أن أشيد بيتا في بلد كذا، أو أشتري عقارا في كذا، أو أفعل كذا، أو نأكل كذا، أو نشرب كذا، أو نسافر إلى كذا. كثرة هذه الإرادات على قلب إنسان لم يكن من أهل هذه الإرادات معدية، فإذا به يخرج من عنده: نعم، أريد أن أعدل هاتفي إلى إصدار أحدث، ثم لو أني دخلت في جمعية وقبضتها ثم ادخرت عليها مالا، ربما اشتريت سيارة صغيرة، وربما أجرت في هذا العام في المصيف في بلد كذا، وربما. أين إرادتك في القرب من الله عز وجل والخلوة بالله تبارك وتعالى؟ هذه بدأت تذوب. قلنا قديما بأن الدنيا والآخرة خصمان متصارعان في قلب المؤمن، فإذا حست الدنيا فقدت الآخرة، وإذا حست الآخرة فقدت الدنيا. وإياك أن تظن أنك ستكون ممن جمع الدنيا والآخرة، لأن سليمان عليه السلام حيزت له الدنيا لكن قلبه كان موفورا بالآخرة. ودليل ذلك أنه لما تعلق قلبه بشيء من الدنيا فصرفه عن ذكر الله ذبحه، ليعلنها صراحة أنه ليس لله شريك في قلبه، وأما الله والدار الآخرة قد استحوذ بالكلية على قلبه. الله عز وجل الحب والأصل، والدار الآخرة ما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة. وأما الدنيا فإذا تعارضت مع الآخرة في قلبه ذبحها. حتى ملك من الملوك أجل. ولذلك يقول: ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، فعدم ما كنت أجد من استمامة وسكينة، وصارت المخالطة توجب ظلمة، توجب ظلمة بكثرة إرادات الدنيوية، وتوجب ظلمة أخرى. ما هي؟ من الممكن المجالس هذه في المخالطة مع أهل الدنيا تجرك إلى غيبة، تجرك إلى ذكرك أخاك بما يكره، وهذا ظلمة تتسرب إلى القلب. النور انطفأ. وقلنا قديما أيضا أن الشيطان على الرصد، ينتظر أن يسلب نور قلبك فيسرق القلب في الظلمة. الشيطان يحب الظلام ويكره النور، فينتظر أن يطفأ مصباح قلبك حتى يسلب القلب في الظلمة. نسأل الله السلام. قال: فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس، كلما جلس يوعظ الناس يئن على ما فاته من الأنس بالله فيتأثر الجالسون، وربما قاموا فتابوا وانصلحوا، وهو ما زال يجد الأثر كيا في قلبه، جرحا لا يلتئم، لأنه فقد أعز ما في الدنيا وأغلى، الأنس بالله تبارك وتعالى. قال: وكثير أو وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن طب نفسي، فلجأت إلى قبور الصالحين وتوسلت في صلاحي. هذا يحتمل أمرين: يحتمل إلى أنه ذهب إلى قبور الصالحين لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فذهب إلى قبور الصالحين زيارة للقبور ليتذكر الآخرة، ويكون ذلك منفكا عن توسله إلى الله عز وجل وتوسلت في صلاحي، ويكون منفكا عن توسله في إصلاح نفسه بالله وبالعمل الصالح، وربما يتحمل ذلك، وهذا يكون غريب على من ينتمي لمنهج أهل السنة والجماعة، أن يكون ذهب إلى قبور الصالحين يتوسل إلى الله ويكون ممن يظن ذلك، وهذا مخالف للاعتقاد، وظننا فيه أنه يفصل بين هذه وتلك، أن ذهب إلى القبور لأن زيارة القبور مذكرة بالآخرة، وتوسل إلى الله عز وجل، هذا منفك عن الأولى وإن تركبت بجوارها في الجملة، لكن توسل إلى الله بأعمال صالحات، بالدعاء، بالقرآن، إلى آخره، بالصلاة، حتى يصلح الله عز وجل فيرده كما كان. قال: فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني، لأنه فقد النور، فالخلوة الآن صارت مزعجة، إنك تقول له اجلس بمفردك ساعات واذكر الله صارت ثقيلة، مع أنها كانت حببت إليه وألهمها في أول عمره، لكن لما عدم النور من قلبه صارت ثقيلة. لكن الله عز وجل كأنه أرغمه إلى الخلوة إصلاحا لشأنه. قال: ورد قلبي على بعد نفور مني، أو علي، ورد قلبي علي بعد نفور مني، يعني كأن الإنسان في حالة الانتكاسة يستشعر أن قلبه غريبا عنه، قلبه يدعو إلى الله ونفسه وجسده تدعوه إلى المخالفة والبعد، فثم نفور بين الإنسان وبين قلبه. قال: ورد قلبي علي بعد نفور مني وأراني عيب ما كنت أوثره. مجالسة أهل الوجاهة والمال والسلطان صار يرى هذا عيب وقصور ونقص. قال: فأفقت من مرض غفلتي وقلت في مناجاة خلوتي: سيدي كيف أقدر على شكرك، وبأي لسان أنطق بمدحك، إذ لم تؤاخذني على غفلتي، أي لم يميته أو لم يمته على حالة الغفلة، وإنما رده إليه أولا. وهذه والله نعمة تستحق الشكر في كل يوم. انظر إلى معاصيك وأن الله يمهلك في كل يوم، تعلم من معاصيك وأعلم من معاصي الكثير، ولا زال الله عز وجل يمد في أعمالنا مهلة ولم يؤاخذنا على غفلتنا. قال: إذ لم تؤاخذني على غفلتي ونبهتني من رقدتي وأصلحت حالي على كره من طبعي، كأنك أرغبتني على الصلاح، فما أربحني فيما سلب مني إذ كانت ثمرته اللجأ إليك. يعني إذا سلبت الدنيا ومجالسة أهل الوجاهة في مقابل أن تكون الثمرة من هذا السلب أن أكون لاجئا إليك متعلقا بك، فأنا أربح الناس. وما أوفر جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخلوة بك، وما أغناني إذ أفقرتني إليك، وما أنسني إذ أوحشتني من خلقك، آه على زمان ضاع في غير خدمتك، أسفا لوقت مضى في غير طاعتك. قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل، وإذا انسلخ عني النهار لا يوجعني ضياع ذلك اليوم، وما علمت أن عدم الإحساس لقوة المرض. فالآن قد هبت نسائم العافية فأحسست بالألم، فاستدللت على الصحة، فيا عظيم الإنعام تمم لي العافية. آه من سكير لم يعلم قدر عربدته إلا في وقت الإفاقة، لقد فتقت ما يصعب رتقه. الفتق القطع، والرتق الجمع أو إصلاح ما قد قطع. قال: لقد فتقت ما يصعب رتقه، فوا أسف على بضاعة ضاعت، وهي العمر، هذه الأيام التي أو المدة التي ضاعت من عمره في غفلة وبعد. وعلى ملاح تعب في موج الشمال مصاعدا مدة يكافح، ثم غلبه النوم فرد إلى مكانه الأول. أخذ يجاهد يجاهد يجاهد حتى يقطع موج البحر، البحر ضده وهو يسير عكس الاتجاه، ثم لما غلبه النوم ردته الأمواج إلى أول ما كان. يا من يقرأ تحذيري من التخطيط، فإني وإن كنت خنت نفسي بالفعل نصيح لإخواني بالقول. كأنه يقول: إذا لم أكن أهلا للنصيحة بفعلي فأنا أحذركم بقولي ألا تقعوا في نفس ما وقعت فيه. قال: احذروا إخواني من الترخص فيما لا يؤمن فساده. إنك تتساهل في باب من أبواب الدنيا فيأتيك منه الهلاك، وإن كان في ظاهره أنه من المباح. وهذا نفهمه في جملة هذا الحدث: إياك أن يقيمك الله عز وجل على باب من طاعة، ثم يفتح لك اختبار في باب آخر فتغلق باب الطاعة متأولا أن الدنيا مباحة. مهما نافست الدنيا الطاعة فرجح كفة الطاعة، تغنم دنيا ودين. وما ظننا بالله عز وجل ذاك الظن الذي به إذا ضحينا بالدنيا لأجله ضيعنا، فإن الله لا يضيع أهله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في كل منافسة بين الدنيا والدين غلب الدين تربح دنيا ودين. والله عز وجل أكرم من أعطى، أكرم من أعطى. ولذلك إياك أن تظن أنك إذا تركت شيئا لله عز وجل أن هذا يضيع عند الله تبارك وتعالى، محال. بل أثمن ما تكون، وأنبل ما تكون، وأزكى ما تكون، وأشرف ما تكون، وأعلى ما تكون في وقت التضحية بالدنيا إرضاء لله. هذه أعلى درجات التفوق على خبث النفس والطبع. وهذا الوقت الذي يكون العبد فيه أقرب ما يكون من ربه. وإذا حدث ذلك جاءتك المنح من الله عز وجل، يعني اختبار، تعرض لك الدنيا تنافس الآخرة في قلبك اختبار. فإن استسلمت خبت، وربما خسر الإنسان دنيا وآخرة. وإن تفوقت على نفسك وإرادتها الخبيثة ربحت وفزت، وجمع الله عز وجل لك الدنيا والآخرة. اختبار ونجحت فيه، خلاص انتهى الأمر. ثم قال: فإن الشيطان يزين المباح في أول مرتبة ثم يجر إلى الجناح فتلمح المآل وافهم الحال. يبدأ بالمباح ثم خطوات الشيطان دركات، يبدأ يجرك يجرك. كان أول الأمر تفعل أمر مباح لكن تركت بسببه قربة، ثم إذا بأمر مباح تركت بسببه فريضة على وقتها وأديتها بعد أول وقتها، ثم بسبب المباح تركت الفضيلة الفريضة حتى خرجت عن الوقت، ثم بسبب المباح تركت الفريضة، ثم فعلت المكروه، ثم فعلت الحرام، عافاك الله. هذه خطوات. والشيطان كما قلنا أخبر بوظيفته التي ارتضاها لنفسه، عامل منا ملايين بل مليارات من الخلق، واكتسب خبرة الزمان والعمر، يغوي بني آدم منذ أبيهم آدم وحتى هذه اللحظة. فإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يستغل اجتهادك في تدمير نفسك. قال: وربما أراكم الغاية الصالحة وكان في الطريق إليها نوع مخالفة، يعني أنك تريد غاية نبيلة وأمرا يحبه الله لكنه يعرقلك في الطريق بأن تصل إليها بأمر محرم فيدمر الغاية والوسيلة. لماذا؟ لأننا لا نعتقد بأن الطريقة المكافيلية بأن الغاية تبرر الوسيلة، بل عندنا شرعا لا بد من جواز الوسيلة لجواز الغاية، لا بد أن الوسيلة تكون مباحة على الأقل. بل عندنا الوسائل لا أحكام المقاصد، أحكام الغايات. ما كان وسيلة إلى ما يجب فهو واجب، شرط أن يكون مباح وطاهر، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. واضح؟ وكذلك إذا عكسته فنظرت إلى الوسائل وكيف توصل، فيقول لك انتبه بحال أبيك الأول، أراد الخلود في طاعة الله فوصل أوصله الشيطان إلى الخلود زعما ولم يصل، أوصله الشيطان إليها عن طريق المعصية الأكل من الشجرة فأتلف الغاية والوسيلة. هل صار خالدا بعد أن أكل من الشجرة؟ لا. هل ظل طائعا كما كان؟ لا. إذن مناه بغاية نبيلة وأوصله زعما، ولم يوصله إليها لكنه زعم أنه سيوصله إليها عن طريق مخالفة، عن طريق أمر محرم. قال: إنما تأمل آدم الغاية وهي الخلد، ولكنه غلط في الطريق، وهذا أعجب مصايد إبليس التي يصيد بها العلماء. يتأولون لعواقب المصالح فيستعجلون ضرر المفاسد. مثاله أن يقول للعالم: ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم، ادخل على أمير وجيه واجعل معه علاقة، هذه العلاقة تنفع، العلاقة مع أهل السيادة تنفع، وربما كنت شفيعا عنده لمظلوم مسكين يعني سجن ظلما أو سيحد ظلما أو سيجلد ظلما أيا كان، فتستنقذه بهذه العلاقة. بعض الناس حتى هذه اللحظة يفكر بنفس الطريقة، كلما حسن العلاقات مع أهل الولايات كلما ذلك أنفع في الدعوة هكذا. لكن ابن الجوزي من قديم يقول لك هذا الأمر لا يصلح. يقول مثاله أن يقول للعالم ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم، فيتعجل الداخل رؤية المنكرات ويتزلزل دينه، يعني يدخل فوجد عند الظالم أمور منكرة، فإما لا ينكرها فيكون كالمقر فيضيع دينه، وإما ينكرها فيتجرأ على الأمير فالأمير يعاقبه، فأيضا يتلف دنياه، وتلف الدين ربما يجر إلى تلف الدنيا ربما يجر إلى تلف الدين. إذن في هذا مصيبة في هذا مصيبة. قال وربما وقع في شرك فخ صار به أظلم من ذلك الظالم، إنه يحسن العلاقة به حتى يرى بسبب إحسان هذا الظالم أنه يرى منكراته إحسان ومعروف، ثم يستشيره فيحكم بمثله فصار شريكا له، وهذا من حسن القرب. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى لما طلب للقضاء ففر، كان يعني يسأل لماذا أتخشى أن يذوق؟ قال والله إني لا أخشى إحسانهم، لا أخشى إساءتهم، إنما أخشى إحسانهم أن أرى بعد الإحسان إساءتهم إحسانا، إن بعد ما تكون في قالب البطبخ كما يقال لن ترى الأمور بنفس العين، وإنما أولى لك أن تتجنب السياسة وأهلها وأن ترى الأمور التي أمامك بعين الشرع وتسير في طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذا ينجيك. إنما تدخل خلاط السياسة أنت لست فقيها في ذلك ولا خبيرا بذلك ولا على دراية بذلك ولا محصنا من شبه ذلك، فمن الذي أدراك أنك ستنجو؟ قال فمن لم يثق بدينه فليحذر من المصائد فإنها خفية. وأسلم مال الجبان العزلة، إذا كنت تخشى على دينك جبان اعتزل، أمثال هذه الأمور. قال خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر ولم يبق لأهل العلم وقع عند الولاة، لا سيما في أيام لم يعد الولاة يرون أهل العلم كما كان وكما ينبغي أن يكون، إنما يرون هؤلاء إما أن أحدا لبس عليهم فبين لهم أن أهل العلم هؤلاء متمردون معارضون يريدون إسقاط الدولة يريدون كذا كذا كذا، وهذا كذب، لأن ديننا يعلمنا على حفظ أوطاننا. لماذا؟ لأن الوطن بلا أمن واستقرار لا قيام للدين فيه، ومع ذلك بعض الولاة يدخل عليهم الناس ذلك، يعني هؤلاء أصحاب توجه فكري معين يكره توجه فكري معين، وهذا أقرب مثلا لولي الأمر يذم الفرقة الأخرى أو الفكر الآخر حتى يشوه صورته أمامه، واضح؟ فهذا أمر. فإذا لم يكن هذا الوقع عند ولاة الأمر والإعزاز لأهل العلم فإنك أولى بك أن تعتزل هؤلاء، تعتزل السياسة تتركها لأهلها وتنجو بنفسك كما قلت، تعمل على طاعة الله في نور من الله ترجو ثواب الله، وتحذر بواطن الفتن لا أكثر من ذلك، وهذا ينجيك لا سيما في أيام اختلاط الأمور والمفاهيم، هذا ينجيك. قال ثم فمن دخلهم دخل معهم فيما لا يجوز، فمن دخلهم دخل معهم فيما يجوز، خش ويصير قريب ويصير فلان يقنعك بأن هذا حماية للأمور، طيب حماية الأمور أنتم أعلم بها أنا لا أدخل فيها، لا أدخل، يقال يقول الشيطان أدخل مارس افعل، فإذا به ربما يكون شريكا في بعض الظلم وربما لا الله أعلم، لكن أولى للجبان العزلة، أنا جاهل جبان، أخشى على نفسي فتن، وأخشى على نفسي أن أكون عاصيا، وأخشى على نفسي أن أظلم، وأخشى على نفسي كذا. إذن أنا أعتزل ما لا أفهم. أنا أفهم في كتاب وسنة وطاعة وحفظ للمسلمين وحفظ لأوطان المسلمين وكذا، أنا أعمل في هذا وأدعو إلى هذا ولا أكثر من هذا، فأنجو وأسلم. واضح؟ قال: فمن دخلهم دخل معهم فيما لا يجوز، ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه. مهما ظن، إياك تظن أن مجرد كلمتين فيهم من الرشاد والدباجة الحسنة أنك هتستنقذ إنسان مقتنع فكريا بأن الذي يفعله هو الصواب. واضح؟ ثم قال: ثم من تأمل حال العلماء الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسلخين من نفع العلم، قد صاروا كالشرطة. وهذه في هذه الأيام فعلا كان بعض أهل العلم، أيام ابن الجوزي، أهل العلم الفقهاء دخلوا مع الأمراء في هذه الحكومات والولايات، صاروا يوشون بأهل العلم كما كان بعض الناس يوشي بشيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قضى كثيرا من عمره في السجن حتى مات في محبسه في سجن دمشق. فلماذا هذا؟ لأن هؤلاء صارت موازينهم مصالح، حتى ولو كانوا يقنعون أنفسهم بأن ذلك في مصلحة المسلمين. واضح؟ قال: فليس إلا العزل عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة، ولأن أنفع نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري وأتضرر. صحيح؟ ولذلك كان من الدعاء المشهور عن السلف: ولا تجعلني جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. يعني أنفعك وأنفع فلان وأنفع فلان، وإذا أتى الأبعد عفاه الله عز وجل يوم القيامة، فإذا به محشور مع المنافقين أو الكفار أو العصاة. كان لنفسه أولى أن ينفع. صحيح؟ قال: فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى، والصبر الصبر على ما توجبه العزلة، فإنه إن انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته. قلنا المرة الماضية أن من عرف الله عز وجل عرف السعادة. قال: فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب، والله الموفق بفضله، ولا حول ولا قوة إلا به. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكنز الثمين. هذه نصيحة فريدة لأنها مبنية على تجربة إمام عالم رباني نحسبه والله حسيبه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.